لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إلا ما تأمر أزواجنا وذرياتنا

وما يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية أدخلي في عبادي أدخلي في عبادي أدخلي في عبادي وأدخلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلينا والليل والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأمها فجورها وقد خاب من دسا كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.